والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. رواه مسلم. هذا الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، يعني عن التقدم بالصفوف الأولى، فقال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. رواه مسلم. وتمام الحديث: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فهذا الحديث فيه توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إلى قيام الساعة، وأنه ينبغي للمسلم أن يتقدم ويقرب من الإمام ليقتدي بالإمام وليقتدي به من بعده ممن هم متأخرون. فكون المسلم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وفي من يخلفه بعد مماته صلى الله عليه وسلم ليكون هو قدوة لمن بعده، وهكذا فالمسلم لا يحقر نفسه وينوي بتقدمه وتعلمه وأخذه العلم عمن سبقه، ينوي به التبليغ لمن بعده من الناس، فيكون اقتدى هو بمن قبله ويقتدي به هو من بعده، وهكذا ينبغي للمسلم. فيكون طالب العلم على نية حسنة ينوي أنه يتعلم العلم ليبلغه لمن دونه ولمن يأتي بعده حتى يكون قدوة حسنة. والمسلم إذا اقتدي به فله مثل أجور من اقتدى به من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فأنت إذا تعلمت مسألة من مسائل العلم ثم علمتها لمن بعدك فتعمل بها فلك مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. وأنت إذا عملت بالمسألة التي تعلمتها من غيرك فلغيرك هذا الذي علمك مثل أجرك من غير أن ينقص من أجرك شيء. فيكون المسلم ناو النية الحسنة، النية الصادقة، الرغبة في التعلم والتعليم ليستفاد منه. وتعلم العلم فضيلة عظيمة لمن وفقه الله جل وعلا، ثم يأتي بعد هذا من تعلم ليعلم، من تعلم ليعلم وليبين. وهكذا ينبغي للمسلم يحرص أن يكون قدوة حسنة ومعلما للخير، والله وملائكته وحتى الدواب والحيوانات والحوت في البحر يصلون على معلم الناس الخير. تلك نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. كانت الأمم قبلنا كلما ذهب نبي خلفه نبي يعلم الناس ويرشدهم، فالناس في أمس الحاجة إلى من يعلمهم. هذه الأمة جعل الله جل وعلا علماءها بمثابة الأنبياء في الأمم السابقين، يعلمون الناس الخير ويرغبونهم فيه. وحري لمن اتصف بهذه الصفة أن يأخذ بتعاليم القرآن بقوله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالتعليم يتفاوت، تعليم برفق ولين ينفع المتعلم والمعلم ويستفيد الجميع، وتعليم بقسوة وشدة ونفرة يحصل فيها شر ولا يحصل فيها فائدة ولا تقبل الفائدة مع القسوة والشدة. والله جل وعلا يقول لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله جل وعلا يعلم أزلا أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى، لأنه يعلم جل وعلا ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، فهو يعلم سبحانه أن فرعون من أهل النار وأنه لا يتذكر ولا يخشى ولا يقبل من موسى وهارون. ومع ذلك قال الله جل وعلا لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، حتى يكون عندهم رجاء ولا يكون عندهم يأس منه ولا من غيره. وكلما رفق المسلم بمن يدعوه فهو حري أن يستجيب له ويستفيد منه وينال الجميع الخير والبركة من الله جل وعلا. وأما القسوة والشدة فلا تأتي بخير. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. إذا سنح للمسلم أن يتقدم فترك التقدم وتأخر، يعني كأنه زهدا في الخير، زهدا في الدرجات، زهدا في الصفوف الأول، قد يعاقب فيؤخره الله جل وعلا. فحري بالمسلم أن يحرص على التقدم، وهكذا ينبغي في صفوف المسجد الحرام أن نحرص على الصفوف المتقدمة، ولا يصلي بعضنا في الساحات في الأماكن البعيدة، يقول يكفي مثلا أصلي مع الإمام. أنت مع الإمام وصلاتك صحيحة إن شاء الله، لكن كلما تقدمت فهو خير لك، كلما تقدمت فهو أفضل. إنه لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فاحرص أخي على انتظام الصفوف والتقدم للصفوف الأولى، وافسح المجال لمن يأتي بعد حتى يتقدم. بعض الإخوة هداهم الله يصلون في الطرقات، فيأتي الآتي يحب أن يتقدم لكن ما يجد الطريق، بينما الأمام واسع وخالي من المصلين. فينبغي للإنسان ما دام يجد مجالا للتقدم ألا يتأخر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. رواه مسلم. كأنهم تأخروا عن القرب والدنو منه صلى الله عليه وسلم. بعضهم يتأخر لا زهدا في الصفوف الأول، وإنما يقول: لا أحب أن أزاحم، لا أحب أن أنافس. لا يا أخي، التنافس في الخير مطلوب، والرغبة في الخير في المطلوب ما لم يحصل عليك أو على إخوانك مشقة. لا تزاحم مزاحمة يكون فيها مشقة، ولا تتأخر وأنت تجد مجالا للتقدم. فالناس بعضهم على طرفي نقيض، بعضهم يكون الأماكن الأمامية فاضية خالية ما فيها أحد، يتأخر يصلي في الساحات، يصلي عند أبواب الحرم، هذا خلاف الأولى وإن كانت الصلاة صحيحة. آخرون يأتون متأخرين ويتخطون الرقاب حتى يضايقوا على الأوائل الذي جاءوا متقدمين، وهذا لا يليق. كلا الأمرين مذموم، وإنما المسلم يدخل وما دام يجد مجال للتقدم يتقدم، فإذا انتهت الصفوف يصف، ولا يؤذي الآخرين الذين جاءوا من قبل وحجدوا الأماكن ليضايقهم، وربما يكون فيهم معاق، ربما يكون فيهم مريض، ربما يكون فيهم عاجز فيضايقه وهو متأخر، والمتأخر يصلي حيث ينتهي الصف. نعم. وقوله: ائتموا بي، أي اقتدوا بأفعالي، وليقتد بكم من بعدكم، مستدلين بأفعالكم على أفعالي. والحديث دليل على أنه يجوز اتباع من خلف الإمام ممن لا يراه ولا يسمعه، كأهل الصف الثاني يقتدون بالأول، وأهل الصف الثالث يقتدون وأهل الصف الثالث بالثاني ونحوه، أو بمن يبلغ عنه. وفي الحديث حث على الصف الأول وكراهة البعد عنه. وتمام الحديث: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وكلما تقدم المرء للصف الأول فهو خير له، الصفوف الأول فيها فضل لا يدركه أهل الصفوف المتأخرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.